بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال: وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. قول المصنف: وبالاستقراء، الإمام الذهبي من أئمة الاستقراء، فقد استقرأ كتب أهل العلم قراءة تاما مع الفهم التام والنظر الثاقب، مع الفهم التام والنظر الثاقب، فاستخرج لنا هذه القواعد والفوائد في باب الحديث. منها هذا: إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي، أي لم يبلغ الدرجة العالية في القوة، وأبو حاتم متشدد. فلو وقفت على قول أحد أهل العلم صدوق وقال أبو حاتم ليس بالقوي، بمعنى واحد تقارب، أي ليس بكامل القوة. قلت بالحاشية: فمن هذا تعلم أن أبا حاتم إذا قال في الراوي ليس بالقوي وقال غيره من أهل الإنصاف صدوق، لا تعارض بين القولين، لأن أبا حاتم أراد ليس بكامل القوة، وإنما هو في أدنى مراتب القوة، وهذا لا يتنافى مع قول المصنف المعتدل مع قول المنصف المعتدل صدوق، إذ أنه أيضا من أدنى مراتب القوة، والله أعلم. وهذا ينفعنا في الجمع بين أقوال أهل العلم المختلفة في باب الجرح والتعديل. قال: والبخاري قد يطلق على الشيخ، الشيخ بمعنى الراوي، ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، لأن البخاري معتدل، فإذا قال ليس بالقوي معنى مرتبته ضعيف، معنى مرتبته أنه ضعيف. قال: ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل، فيهم ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل فيهم من نفسه حاد في الجرح، يعني متشدد، أو نقول متعنت، هذا يقال حاد في الجرح، متشدد متعنت ونحو ذلك. ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. أول من قيد لنا هذا التقسيم هو الحافظ الذهبي، أول من قيد هذا التقسيم هو الحافظ الذهبي، وتبعه الحافظ ابن حجر والسخاوي والسيوطي وجمع من أهل العلم. وهذا التقسيم هو الحاصل والواقع في حال أئمة الجرح والتعديل، لأنه وجد بعض أهل العلم الباحثين قال هذا يعني لا يسلم، لأنه قد يكون كذا تعليلات. والصحيح أن ما ذكره الذهبي هو الأصل، وقد يخرج الحاد إلى الاعتدال في راوي ما، وقد يتساهل في موضع آخر. فالحافظ ابن معين متشدد، وأحيانا يظهر له الراوي بمظهر حسن وأحاديث مستقيمة فيوثقه وضعيه، تساهل. لذلك قالوا: إذا انفرد ابن معين بتوثيق من ضعفه الجمهور فالقول قول الجمهور، وإذا انفرد بتضعيف من وثقه الجمهور فالقول قول الجمهور، لأنه متشدد. والحافظ والعلامة المعلم رحمه الله قال: ما قيل بأن فلان مشدد وفلان مسهل، هذا ليس على يعني، فقد يتساهل المتشدد ويتشدد المتساهل، يعني على بعض الأحوال، بس هذا هو الأصل، نبقى على الأصل، وقد يخرج بقرائن في بعض الرواة، في بعض الرواة. قال: ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل. فالحاد، ما معنى الحاد؟ متشدد متعنت. فيهم يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل والعلل، وابن معين صاحبه، وأبو حاتم الرازي. يحيى بن سعيد القطان ليس له كتاب مصنف في الجرح والتعديل محفوظ عنه منشور، لكنه كان من أئمة الجرح والتعديل، ونقل تلامذته عنه، تلامذته طلابه نقلوا عنه أقوالا في الجرح والتعديل كثيرة. وابن معين نقل تلامذته كتب الأسئلة أكثر من 17 عالما نقلوا أسئلة ابن معين، وجمعت في 5 مجلدات أو 4 مجلدات جمعها بشار عواد مع بعض طلاب، كلها على حروف المعجم، على حروف المعجم. وأبو حاتم الرازي فيما ينقله عنه ابنه في العلل، أو في كتاب الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل أولا، وفي كتاب العلل ثانيا، هذه كتب مهمة. وابن خراش، ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف بن خراش متروك لا يعتمد عليه، رافضي خبيث، كان يسب الصحابة، وألف في فألف كتابا في مثالب أبي في سلب أبي بكر وعمر، فمثله لا يذكر ولا كرامة، وأنا أتعجب من ذكره في كتب الجرح والتعديل. وكان ينتقم من أهل السنة، يتكلم في أهل السنة، والله تعالى المستعان. قال وغيرهم، قلت كأبي الحسن بن القطان صاحب بيان المهليان، وابن عقدة، ابن عقدة خربان أيضا نفس الكلام رافضي، كان يجتمع هو وابن خراش، فقال ترى، ويذكرون أحاديث سب الصحابة وأحاديث الغلو في أهل البيت، قال ترى ما أحد يحسن هذا إلا نوان، هو صحيح أو نحو هذا الكلام. قال المؤلف عن هذا القسم في كتابه ذكر من يعتمد قوله، فهذا الصنف المتشدد، إيش نستفيد كونه متشدد؟ فهذا إذا وثق شخصا فعض عليه بالنواجذ وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، لأنه متشدد، فإن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهو الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا. قضية لابد من التفسير سنأخذها إن شاء الله في كتاب الضوابط، في كتاب اختار الحديث سيأتينا إن شاء الله بعد هذا، وفي كتاب الضوابط نبسطها. فقضية التفسير هذه على التفاصيل المذكورة عندكم في كتاب في الجرح بين الإفهام والتفسير إذا قد راجعتموها إن شاء الله هنا. قال فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يوضح سببه، وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه، وهو الحسن أقرب، وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون. إذن أضاف مع السابقين من؟ الجوزجاني، وأيضا سيضاف النسائي، يضيفون بعضهم النسائي يضيف بعضهم. قال والمعتدل فيهم، المعتدل المنصف الذي يحاول أن يسدد ويقارب، الأصل في هذا، وقد يتشدد. فمثلا أحمد بن حنبل قال في محمد إبراهيم التيمي ماذا له أفراد وغرائب، ورد بعض أخباره، فالعلماء يعني لم يقبلوا من هذا أحمد على إطلاقه وأمثال ذلك، وهكذا، والله المستعان. لكن الأصل فيه أنه معتدل. قال والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، هؤلاء كلهم أئمة اعتدال. أضاف المصنف في كتابه ذكر من يعتمد قوله ابن عدي والدارقطني، دارقطني في بعض الأوقات كما سيأتي في كلام المؤلف. والمتساهل، قال المصنف والمتساهل كالترمذي، الحافظ الترمذي صاحب السنن جامع، الجامع السنن كتاب عظيم، والحافظ الترمذي رخو في التصحيح والتضعيف، وفي التصحيح والتحسين والتضعيف، ليس كلامه يعني في باب الاعتدال ولا في باب التشدد، بل هو رخو متساهل. قال كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، نعم في بعض الأوقات، هذه تعرب بالقرائن، وإلا فالأصل في كلامه أنه مقبول، والظاهر والله أعلم أن المراد به في السنن، في سننه، فإنه في السنن كان يقول أحيانا رجال وثقات وفيهم من فيه لين ومطعم، ويقول هو صحيح الإسناد وفي سنده من فيه لين، فقوله في بعض الأوقات محمول على السنن والله أعلم. قال وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. لماذا؟ ليس من باب أنهم يحابون، فعلماء الحديث لا يحابون، لكن هو بشر، فقد يحسن إليه ويكثر الإحسان ويظهر له منه الخير فيوثقه على حسب ظاهره، أما لو علم ضعفه فقل أن يكون، بس ممكن يأتي بعبارة، مثلا ابن معين كان معه صاحب قال له أبو الصلت الهروي وهو متروك منسوب للكذب، وكان يتظاهر لابن معين، فقال ابن معين، وابن معين عنده علم بأنه ضعف به ضعف، قال ليس ممن يكذب، لكن ليس هذا توثيق، ليس من يكذب لا يمنع أن يكون ضعيفا طرحا وما إلى ذلك. ففي بعض الأحيان يأتي الحال البشري، الحال البشري في العالم فيتكلم به. قد تجد العالم في حق أولاده، في حق أهله، في حق يعني أخوانه، قاربه، في حق من يكون، يعني قد يحصل هذا. لكن الأصل في علماء الجرح والتعديل أنهم منصفون حتى في أقاربه، حتى في أقاربه، هذا الأصل. لأن قد يأتي الحافز البشري والماذا العاطفة الجياشة فيعني تغلب في مواطن. قلت في الحاشية عبارة المؤلف دقيقة هنا، فتأمل قوله، فتأمل في قوله ألطف، يعني أنه يخبر عن كنه حاله لكن بعبارة ربما كانت لطيفة، لا أنهم يوثقون الضعيف إذا كان مقربا منهم برحم أو تلمذة ونحو ذلك. فقد أخرج الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن محمد بن حاتم المظفر أنه قال، وذكر كلاما طويلا في آخره، فليس أحد من الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. وهذا علي المديني وهو إمام الحديث في عصره لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه، بل يروى عنه ضد ذلك، فالحمد لله على ما وفقنا. قال البيهقي، ومن أمعن النظر اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من الأخبار وما يرد، علم أنهم لم يألوا جهدا في ذلك، حتى كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه على ما يجب رد خبره كالمديني، والأب في ولده كأبي داود ولم يصب أبو داود بذلك، والأخ في أخيه كابن أبي أنيسة، تكلم في أخيه، لا تأخذ في الله لومة لائم ولا تمنع في ذلك شجنة رحم ولا صلة مال، والحكايات عنه في ذلك كثيرة. والإمام ابن القيم رحمه الله وصفهم بأنهم أفنوا أعمارهم في طلب أثار النبي صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا برا وبحرا، وارتحلوا في طلب الحديث الواحد فراسك، واتهموا آباءهم وأبناءهم في خبر يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان موضع التهمة، ولم يحابوا في مقال ولا خطاب غضبا لله وحمية لدينه، والله المستعان. المهم القاعدة هذا يعني تبقى في ذهنك في أحوال معينة، وإلا فالأصل أنهم أهل إنصاف. وهذا الاعتذار، الاعتذار تبع اعتذار لطيف ألطف، يعني يخبر بحاله لكن بالعبارة لطيفة. قال والعصمة للأنبياء، العصمة توفيق من الله للعبد لفعل الخير والبعد عن الشر، الله يوفق عبده في أفعال الخير ويزيل عنه الشر، هذه العصمة من الله. العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين، الصديق من آمن بالله ورسوله حق الإيمان. نعم، قال الله تعالى الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم، فهذا يعني نعم في حق أن كل من يقتضي أن كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق، كل من آمن بالله ورسوله وهو على ذلك مثبتا له بقلبه وجوارحه فهو صديق. قال والعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين وحكام القسط، لعله أشار القول حكام القسط يعني علماء الحديث العدول الأثبات الفضلاء. مراد المؤلف أن علماء الحديث وإن بذلوا قصارى جهد في معرفة الرواة وبيان المقبول مردود لأنهم غير معصومين. قال نعم، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط، يعني هذا الكلام جاء به بعد قوله أنه قد يكون في عبارة في حق شيخه أو تلميذه ألطف، فليسوا بمعصومين، فإنما العصمة الأنبياء والصديقين وحكام القسط ومنهم رؤوسها أشحابها السنة. قلت مراد المؤلف أن علماء الحديث وإن بذلوا قصارى جهودهم في معرفة الرواة وبيان المقبول من المردود إلا أنهم غير معصومين من الوقوع في الخطأ أفرادا، ثم أشار إلى أن العصمة الأنبياء وعصمة الأنبياء الكلام حولها كثير ما حاصله أنهم معصومين من كبائر ومن كل ما قد يخل بتبليغ الرسالة. وهل المراد بعصمة الصديقين وحكام قصد ذلك؟ الذي يظهر أن المراد عصمتهم بالورع والعدل، ومنهم ما في البخاري ومسلم حيث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن زينب بنت جحش رضي الله عنها فعصمها الله بالورع، أي فوفقها الله بالورع في القول والعمل في أمر الإفك. قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، يعني مهما كان عند بعض أهل العلم من تساهل أو بعضهم من تشدد لا يمكن يخرج الراوي عن حقيقة حاله، ما ينتهي الأمر إلى معرفة حاله، لا يصح إلا الصحيح، قاعدة العوام هذه تعرفونها، ما يصح إلا الصحيح، قاعدة صحيحة، ما ينتهي الأمر أبدا ينسب إليك باطل ويبقى الباطل عارا عليك، لا بد يظهر أنك على حق، لا ينسب إليك مكانة وصفة وأنت غير مؤهل لها وتبقى على ذلك، لا بد تنحط إلى حقيقة حالك. قال لكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجمع علماؤه على ضلاله. نعم، فالدين مؤيد محفوظ، قال الله تعالى إن احنا نزلنا ذكره وإن الحافظون، والذكر يشمل الكتاب والسنة وكلاهما محفوظ محروس بحراسته. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الإحكام: قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: إنا أحنا نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في دين الله وحي من عند الله، لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له، وكل ما كفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا ينحرف منه شيء أبدا، تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه، إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبا وضمانه ضائعا، وهذا لا يخطر ببال. قال: لم يجمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ. لا يمكن يكون هناك إجماع على خطأ أبدا، وكذلك العمد لا يجمعون عمدا على ضلالة، هذا حرام لا يوجد ولا نظن بالأمة ذلك، وهكذا الخطأ لا يجتمعون عليه لا يجتمعون عليه. قال رحمه الله تعالى: نعم، وقوله لم يجمع علماؤه على ضلالة إشارة إلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله أمتي أو قال هذه الأمة على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة، خرجه الحاكم على نعم صحابه شيخنا رحمه الله تعالى. قال: فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. هذه عبارة: كيف لا يجتمع اثنان على تضعيف على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة؟ لو نظرت في كتب الجرح والتعديل تجد اثنين اجتمع على تضعيف، وخلاصة أمر الراوي أنه صدوق أو ثقة، وأحيانا ولا على تضعيف ثقة، يجتمع اثنان على تضعيف راوي وينتهي بأنه ثقة، ويجتمع اثنان على توثيق والراوي يخرج بأنه ماذا؟ ضعيف. يوجد هذا، فما رأيكم في هذا الكلام؟ أولا استوقفني أثر وقفت عليه في الجرح والتعديل يشبه هذا القول لابن المبارك. قال ابن أبي حاتم: أخبرني أبي قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال قلت للبارك: يكتب عن رجل يشك فيه ثقة هو أم لا؟ قال: إن كان ثقة ليس يثبت على اسم السوء، وإن كان كذابا ليس يثبت على اسم الضعف. فهمتم هذا؟ يعني لا يمكن أن ينتهي أمر الراوي بأنه ضعيف وهو في حاجة الأمر ثقة، ولا ينتهي أمر الراوي بأنه ثقة وهو في حاجة الأمر ماذا؟ ضعيف. هذه العبارة عبارة ابن المبارك وإن كانت متقدمة على الذهبي بعقود من بقرون، إلا أنها تفسر لنا كلام الذهبي. قوله فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أي لا ينتهي، لا تكتب كله موجود تحت بس الأثر مفروض أرجعه عندي، أي لا ينتهي الأمر بأن هذا الراوي على توثيق ضعيف، هذا الراوي ضعيف فانتهى أمره بأنه ثقة، هذا لا يوجد. لو أن هذا وهذا وهذا وثقوه جاء علماء بينوا حاله، درس الناس ترجمته خرجوا بأنه ضعيف. لا ينتهي أمر الضعيف إلى الثقة، ولا ينتهي أمر الثقة إلى الضعف، لا يصح إلا الصحيح، وإن اختلف الناس في ذلك لا يصح إلا الصحيح. ممكن أقرب لك الأمر، تجد أن بعض الناس من أخوانك وزملائك في طلب العلم قد لا يرتاح على الطالب ويذم لك هذا الطالب، ويأتي آخر يذم لك هذا الطالب، ثم تحقق في أمره فتجد أن هناك من وثقه، هناك من أثنى عليه، هناك من ذكره بخير إلى آخره، فما انتهى الأمر عندك في حقيقة الطالب نفسه إلا وقد ثبت في مكانه الذي أنزله الله إياه، وإن كان فلان أو فلان غير راضي عنه. هل موجود ولا لا؟ نفس الكلام تنقلها في باب الجرح والتعديل، واضح؟ هنا في العاشر حاشية قلت هذه العبارة استوقفت نظر كثير من العلماء من ذلك قول ابن قطلبقاء، حيث قال معناه أن اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف الواقع في الواقع، بل لا يتفقان إلا على من فيه الشائبة مما اتفقوا عليه. وهذا كلام وجيه مفاده أن علماء الجرح والتعديل لم يقع منهم توثيق من هو في حقيقة ضعيف، ولا تضعيف من هو في حقيقة ثقة. يوضح هذا قول المؤلف بعد: إنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، واضح؟ وعندنا العبارة عبارة ابن المبارك التي سقتها لكم أوضح وأقوى. أمري تمام. تقول: وقال عبدة بن سليمان بعد هذا تكتب: قال عبدة بن سليمان قلت لابن المبارك، قلت لابن المبارك يكتب عن رجل يشك فيه ثقة هو أم لا، يكتب عن رجل يشك فيه ثقة هو أم لا. قال إن كان ثقة، إن كان ثقة ليس يثبت عليه اسم السوء، إن كان ثقة ليس يثبت عليه اسم السوء، وإن كان كذابا ليس يثبت عليه اسم الصدق. أخرجه ابن أبي حاتم وسنده صحيح، سنده صحيح. قال رحمه الله تعالى: ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلاف في مراتب القوة أو مراتب الضعف. يعني هذا يرى أنه ثقة حافظ، وهذا يرى أنه ثقة شيخ، وهكذا. والحاكم منهم، يعني من علماء الجرح والتعديل، الحاكم من علماء الجرح والتعديل، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده. هذا باب الاجتهاد، الجرح والتعديل، وقوة معارفه، قدر علمه. فإن ندر خطأه في نقده فله أجر واحد والله أعلم. يعني لو نقد وأخطأ في النقد عن اجتهاد له أجر واحد، ولو نقد وأصاب في النقد فله أجران. حاكم، لأنه يحكم على الرواة. نعم، والله تعالى المستعان. وهذه العبارة، يعني كون الجرح والتعديل محل اجتهاد، هذا أمر متفق عليه عند أهل العلم، ليس أمرا مجمعا عليه، فقد تجدهم يختلفون في الراوي، ويجري العلماء عملية الجمع بين أقوال أهل العلم، وهذا ما سندرسه إن شاء الله، لأنه متعلق بباب وجانب علم الرجال، وعلم الرجال نصف علم الحديث، لأنهم نقلت الأخبار والآثار، لا بد أن ندرك وأن نتفقه كيف نتعامل مع الأقوال فيهم. قال: فله أجر واحد والله الموفق. يشير إلى ماذا؟ إلى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. قال رحمه الله: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ووزنه في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده. الآن يقول هذا الكلام السابق والقواعد مذكورة في باب العدالة والضبط، في باب العدالة والضبط. بقي معنا جرح آخر متعلق بالمعتقد، هذا يعني جهمي، وهذا قدري، وهذا معتزلي، وهذا شيعي. هذا يبين إيش؟ مواقع الطعن، مواقع الطعن في الاعتقاد. قال: فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. فمنهم من بدعته غليظة، غليظة شديدة كبيرة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ، يعني بدعة مغلظة كالتجهم وكالغلو، الغلاة من الخوارج وكالرافضة الإمامية السبائية نعشرية، هؤلاء غلاة، هؤلاء ترد رواياتهم ولا كرامة، ترد روايات ترد رواياتهم ولا كرامة. قال: فمتى جمع الغلظ والدعوة، يعني الدعي إلى البدعة، تجنب الأخذ عنه. ومتى جمع الخفة، بدعة خفيفة يقولون كالإرجاء، يقولون كالإرجاء، واضح، والكف، يعني غير داعي، أخذوا عنه وقبلوا. تذكرون كتاب المختصر في آخر صفحة عن المبتدعة، هذه المخصصة صفحة ذهبية، أتقنوها، نفس الكلام هنالك. حسن دو كتاب تتكلم عن البدعة وعن المبتدع، عن البدعة وعن المبتدع، يعني يجمع لك الكلام المتفرق. نعم، الجرح بالبدعة إما مكفر بدعته، مكفر بدعته، والكافر المبتدع المكفر بدعته لا يقبل ولا كرامة. الثاني غير مكفر بدعته، هذا من حيث البدعة، من حيث الحكم بأنه كافر أو غير كافر، الثاني غير كافر، لكن غير الكافر قد يدخل فيهم، يدخل فيها بعض أنواع البدع إذا كان عاميا ولو كانت بدعته غليظة، لكن الكلام هنا عن حملة الآثار. قال: غير مكفر بدعته، والكلام في هذا من وجهين: الأول من حيث المبتدع نفسه، المبتدع نفسه، وهو من حيث حاله على قسمين: الأول مبتدع معروف بالضبط والصدق، صادق وضابط، فهذا على حالين، إما داعية وإما غير داعية، واضح. طيب، ما حال رواية المبتدع هذا؟ مسلم ليس كافرا، مسلم ضابط ضابط صادق. كم فيها قول؟ ثلاثة أقوال: الرد مطلقا، التفصيل بين الداعي وغير الداعي، القبول مطلقا. والصحيح رجحنا أنه إيه؟ القبول، ما دام صادقا فيقبل، وهو قول أكثر العلم. الثاني مبتدع مطعون في ضبطه، يعني هو مبتدع وضعيف، مثلا هشام بن سايب الكلبي متروك ورافضي، متروك وإيه؟ ورافضي، فجمع بين السؤين يرد. من حيث البدعة نفسها وهي تنقسم إلى قسمين، الأولى إلى قسمين: الأول كبرى، قلنا كالغلو في التشيع والتجهم والخارجية والقدر، الغلا، وبدع خفيفة لا تشبه كالإرجاء والتشيع الخفيف كتقديم علي على عثمان. هذا مجمل تقسيم المبتدعة. بعض الإخوة يسأل يقول: أنت قلت غير مكفر ببدعته، ثم ذكرت التجهم وذكرت الرافضة، معي يا رجال؟ الجواب: الذين يدخلون تحت مسمى الإسلام، الذين يدخلون تحت مسمى الإسلام، فقضية الجهمية مطلقا لو قالك فلان جهمي لا يكفر على نقول الجهمية كلهم كفار، يعني لابد يطلع هناك عوام، هناك أتباع، هناك كذا، كذلك أيضا في غيرهم، كما ذكر الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ أبو بكر رحمه الله أنه لا يكفر بالجملة، ولكن ينظر كل شخص على حسب معتقده وحاله، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم.